بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما الحمد لله المنفرد بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال والجمال المتحبب إلى خلقه بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال المحسن على ممر الأيام والليال. أحمد الله عز وجل حمدا لا تغير له ولا زوال، وأشكره سبحانه وتعالى شكرا لا تحول له ولا انفصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا ند له ولا ضد له، شهادة أدخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الداعي إلى أصح الأقوال وأسد الأفعال، المحكم للأحكام والمميز بين الحرام والحلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدرس إلى مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب أخصر المختصرات ابتدأ به المؤلف بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. ومن عادة أهل العلم أيها الإخوة الأكارم أنهم يبتدئون كتبهم بالبسملة، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للمصاحبة، أو يمكن أن تكون للاستعانة بمتعلق محذوف تقديره أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يوجد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يصح، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أقطع وفي رواية أجذم. هذه أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليست صحيحة، ومعنى أقطع يعني أنه ناقص البركة. قال الحمد لله، والحمد لله هو وصف المحمود بصفات الكمال والجمال والجلال مع محبته وتعظيمه. أذكر أن هذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، وهو تعريف لطيف. وبعض أهل العلم عرف الحمد بأنه الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم، سواء كان ذلك في مقابلة نعمة أو ليس في مقابلة نعمة. هذا تعريف الحمد، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. المفقه المفهم، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يفقه أناسا من خلقه ينتدبهم للفقه في الدين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والتفقه في الدين أو التفقه في الدين هو التفقه في جميع أمور هذا الدين. وقد يعني فسر بعض أهل العلم الدين على أنه مقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام، على ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، وهذا تعريف قاصر، وهذا تعريف قاصر، كما عرف به العلامة عثمان ابن جامع رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. والتعريف الأجمع والأفضل هو تعريف عرف به الإمام منصور البهوتي رحمه الله الدين في كتابه كشاف القناع، وتعريفه من أجمل التعريفات، حيث عرف الدين بأنه ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، وهو يطلق على الملة والإسلام والعادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحلال والحرام والجزاء والرأي والسياسة. فهذا كله هو الدين، هذا كله هو الدين. فكان تعريف الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعريفا معتبرا، ولا يوجد فيه اقتصار على شيء بعينه. فالله عز وجل يفقه من شاء من خلقه في أمور الدين. ولعل بعض أهل العلم لما عرف الدين ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، لعله أراد في ذلك المسائل المتعلقة في الأحكام العملية الفقهية الفروعية فقط. فإن كان هذا هو مرادهم فيمكن أن يكون هذا التعريف صحيحا بهذا الاعتبار، لكن الدين بشكل عام هو أشمل وأوعب من أن يعرف بهذا التعريف. نعم، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الصلاة من الله عز وجل تكون الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدم التضرع والدعاء. والصلاة إخواني الأكارم تجوز على غير الأنبياء منفردا، وهذا على الصحيح عندنا كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: والصلاة والسلام. السلام هو أن يسلم المرء من النقائص، من الأشياء التي تخل بسلامته، نعم، وأن ينال الأمانة فيها. والصلاة والسلام على نبينا، يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هو إنسان قد أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لأنه نبي ورسول، لأنه نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. طيب، محمد عليه الصلاة والسلام هذا اسم من أسمائه، وقد سمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة، لكثرة خصاله الحميدة. قال المؤلف: الأمين. الأمين يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الأمين، وهو أمين على وحي الله عز وجل، وهو كذلك أمين قبل أن ينتدب للرسالة، فقد كان كفار قريش يقولون عنه الصادق الأمين، الصادق الأمين. أي نعم، فالأمين هو الذي ائتمنه الله عز وجل على وحيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله سبحانه وبحمده. قال: الأمين المؤيد بكتابه المبين. المؤيد يعني المقوى، أن الله عز وجل قوى رسوله صلى الله عليه وسلم بكتابه عز وجل. وهنا يعني التأييد يكون من التقوية، كما يقال أيده قواه، أيده قواه. ولهذا حينما مثلا نقرأ في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، بأيد هنا أي بقوة، لا كما يظنه بعض الناس أن هنا السماء بنيناها بأيد أنها صفة من صفات الله، كلا، وإنما هنا الأيد هنا القوة، مثل قول الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي يعني ذا القوة، فهذه من باب آدى، من باب آدى يعني قوية. أي نعم، بخلاف صفة اليد المعروفة. قال: المؤيد بكتابه المبين، كتاب الله عز وجل هو القرآن الكريم المبين الظاهر في كل دقائقه. نعم. قال: المتمسك بحبله المتين، وهو دين الله عز وجل، دين الإسلام. وكذلك يمكن أن يكون التمسك بالكتاب الله عز وجل، لأنه جاء في الحديث: القرآن حبل الله المتين. نعم. قال: وعلى آله وصحبه أجمعين. الآل عندنا عند الأصحاب هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، نعم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكانوا يقولون: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، فأبو لهب كافر، وهو من آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نقصد به القرابة، لكنه ليس من آله على وجه الحقيقة. أي نعم، ولذلك الآل عندنا هم الأتباع على الدين، هم الأتباع على الدين، كما كان فرعون وقومه ممن ناصروه أتباعه على دينه، كما قال الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. قال: وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه، هنا جمع صاحب، والصاحب من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. ولاحظوا أنه قد أي ابن بلبان قد عطف على الآل، أو عطف الصحابة على الآل من باب عطف الخاص على العام، وجمع ما بين الصحابة والآل لمخالفة أهل البدع من الروافض والنواصب، الروافض الذين رفضوا الاعتراف بصحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروهم إلا 13 أو أقل من ذلك، والنواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت. ونحن أهل السنة والجماعة نوالي الآل والأصحاب على آل بيت رسول الله الصلاة والسلام، وعلى صحابة رسول الله رضوان الله التام. قال: وبعد، وبعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ومن أول من قال أو أما بعد؟ هنالك خلاف بين أهل العلم، من أول من قال أما بعد؟ يقول الشاعر: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب، يعني داود هو أقرب من قال كلمة أما بعد، أي نعم، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. إذن هنالك سبعة من الناس الذين قالوا الذين قال عنهم أهل العلم بأنهم أول من قال أما بعد، اختلف في ذلك على سبعة أقوال، وداود أقرب. نعم، قال وبعد، وهذه الكلمة طبعا يقصد بها الفصل ما بين مبدأ الكلام من حيث الانتقال من أسلوب جرى في بداية الكلام إلى الأسلوب الذي يقصد الدخول به. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: فقد سنح بخلدي. سنح يعني عرض، هذا من باب دخل، أي نعم. والخلد هو البال، البال هو القلب، أي نعم. قد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. تعلمون يا إخواني الكرام أنه ذكرنا نحن أن كتاب كافي المبتدي هو كتاب من الكتب التي ألفها كذلك الإمام ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وكتاب كافي المبتدي كتاب أطول من هذا الكتاب، وهذا الكتاب أقصد كافي المبتدي قد شرحه أحمد بن عبد الله، وقد توفي ذلك الرجل 1188 للهجرة، وسمى شرحه لكتاب كافي المبتدي الروض الندي في شرح كافي المبتدي. نعم، لكن الإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى ارتاء أن يختصر كتاب كافي المبتدي أقصر من ذلك، والاختصار هو المعنى، معنى في ذلك الإيجاز، أو ما قل لفظه وكثر معناه، قل لفظه وكثر معناه. نعم، فاختصر كتابه كافي المبتدي، قال: الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله له فقه معروف عرف به، وقد كتب به أكثر من 1500 عالم من علماء المذهب، وألفت فيه أكثر من 600 كتاب من الكتب التي عنيت بفقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، قال: الصابر لحكم الملك المبدي. لما تعلمون أنه حينما أوذي في الله عز وجل في فتنة القول بخلق القرآن صبر ولم يجب أولئك القوم، وصبر لحكم الله عز وجل لأنه يعلم أن القرآن منزل غير مخلوق. نعم، قال: ليقرب تناوله على المبتدئين، أي لكي يكون هذا المختصر سهلا ميسرا مذللا ويقرب على المبتدئين من صغار طلبة العلم ويسهل حفظه. ولذلك أنا أنصح إخواني الأكارم، من استطاع منكم أن يحفظ هذا الكتاب فليحفظه، فإنه سيكون بإذن الله عز وجل معينا له. وكما ذكرت لكم هو يعد من أخصر الكتب في فقه الإمام أحمد رحمه الله. قال: وعلى الراغبين يسهل حفظه، على الراغبين يعني على من رغب أن يتعلم في هذا الفقه، ويقل حجمه على الطالبين، لأن الكتاب المختصر لا يكون فيه تطويل وزيادات، خاصة لمن ابتدأ في طلب العلم يحرص على المختصرات والأشياء المعتصرات لا المطولات والمسرودات والمسهبات التي يطنب فيها الشخص إطنابا كثيرا. نعم، قال رحمه الله تعالى: وسميته أخصر المختصرات، وهو على اسمه كتاب مختصر. قال رحمه الله تعالى: لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. وكما تعلمون يا أخوة أن أخصر المختصرات هو كتاب مختصر كما ذكرت لكم، ويقع في ما ذكره بعض الذين حسبوا الكلمات 17,000 كلمة، يعني هو الكتاب مختصر جدا 17,000 كلمة. كتاب عمرة الطالب للبهوتي 25,000 كلمة تقريبا، زاد المستقنع 29,000 كلمة تقريبا، فنجد بالخلال المقارنة أن الكتاب الأخصر هو كتاب مختصر بالفعل 17,000 كلمة. نعم، قال رحمه الله تعالى: جامع لمسائله في فقهنا، يعني فقه الإمام أحمد رحمه الله، مدرسة الحنابلة، جعلنا الله وإياكم ممن يحسن فقه هذه المدرسة ويتعلم ما فيها من علم غزير وجم كثير. قال: من المؤلفات، يعني جامع لمسائل فقهنا من المؤلفات، من الأشياء التي حصل فيها التأليف بين أجزائها. قال: والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظيه وناظري، ونحن نقول اللهم آمين. إنه جدير بإجابة الدعوات، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لنا، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لاحظوا يا إخواني، التوفيق بيد الله عز وجل. وقد أشار الحقيقة أن الشيخ عثمان ابن عبد الله بن جمعة بن جامع في كتابه الفوائد المنتخبات إشارة لطيفة أن التوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة، ولاحظوا أن التوفيق عزيز جدا. نعم، ولهذا لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة هود، يقول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فلاحظوا، ما ذكرت في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. دل ذلك على أن الرجل أو أن الشخص أو المرأة إذا وفق فإنه من أهل التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يا إخواني الأكارم، هذا شرح للمقدمة لكتاب أقصر المختصرات، وإن شاء الله تعالى ننتقل الآن إلى بيان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في الحديث عن المياه.